Welcome to the second episode, حلقة ثانية, كتاب الطالب صفحة 14 إلى 15, موضوع grammar, قواعد. Questions with be, أسئلة مع فعل الكينونة. Be means either is, are or am. To make a question, we start with the verb to be. We say, is he here? Now, is used with either he, she, it, or any singular noun like Ali. استخدم is مع الضمائر he, she, it, أو أي اسم مفرد مثل علي. Is he here? Is she here? Is it here? Is Ali here? This is the question. We end the question with a question mark, علامة استفهام. How do I answer this question? كيف أجيب على هذا السؤال? I can say yes, he is, or no, he is not. وممكن استخدم الإجابة المختصرة أقول no, he isn't. He isn't اختصار لكلمة is not. We can say no, he is not, or no, he isn't. Okay. Now let's go to the verb are. Now are is used with pronouns they, you, we, and plural nouns such as Ali and Ahmed. We say, are they friends? We can say, are you friends? Are we friends? Or are Ali and Ahmed friends? Question mark, علامة استفهام. To answer this question, we can say, yes, they are. إذا كان الجواب بالإجاب. We can say, no, they are not. إذا كان الجواب بالنفي. We can say, no, they are not. Or, no, they aren't. They aren't هي اختصار لكلمة are or not. Okay. Now the third one. Am. Am I late? Am فعل الكينونة am استخدم فقط مع الضمير I. Am I late? هل أنا متأخر؟ The answer, الجواب, yes you are. أو no you are not. حالة النفي. أيضا ممكن نختصر ونقول no, you aren't, اختصارا ل you are not. Okay. To sum it up again, we have three verbs of be. First one is, the second one is are, the third one is am. Now is used with he, she, it, and Ali. Are is used with they, you, we, and any plural nouns. Am is used with the pronoun I. Now, to make a question, as you see, we start with the verb. We start with is, are, or am. Now, the first letter of the verb is capital. أول حرف من الفعل, حرف كبير, capital. A, I, A, and A here. We put verb to be, followed by the subject, الفاعل. And the same here, verb to be, are, followed by the subject, اتبعه الفاعل. Am, the verb, followed by the subject, الفاعل, I. Okay, say, we say, is he, are they, am I. These are question forms, okay? So, let's go now to page number 14. Skills for expressions, grammar. Question with B. Number one. Read the questions in brackets Q, which is questions, and answers. A means answers. Number one. Is friendship page a website? هل صفحة الصداقة موقع على الإنترنت؟ Answer, جواب, yes, it is. It's a website about friendship. Question number two. Who is Bronwyn Paulson? Answer. She is a young woman from Australia. Shabbaton in Australia. Number three. Am I too young to help? هل أنا صغير جدا للمساعدة؟ Answer, جواب, no, you are not, or, you know, you aren't. اختصار. Number four, how old is the friendship page? كم عمر صفحة الصداقة؟ Answer, جواب, it is 3 years old. Now, answer these questions. Where are the verbs in the questions? Underline the verbs. Now, أين الأفعال في الأسئلة? Let's go back to question number one. For number one, we have the line and is underlined. This is the verb. الفعل هو is. بالنسبة للإجابة, we have yes, it is. Is is the verb. It is a website. Is a website. Number two. Who is Bronwyn Paulson? Is. هنا is الفعل. في الجواب. She is young woman. Is أيضا فعل هنا. Number three. Am I too young to help? Am. This is also a verb. الجواب في رقم ثلاثة. No, you are not. Are not. This is a verb. Underline it. Number four. Number four, how old is the friendship page? Is, this is the verb. In answer, it is 3 years old. Is the verb also. Questions with D. Number one, for yes, no question, use the verb plus subject. لتكوين الأسئلة مع أفعال الكينونة نبدأ بالفعل الكينونة. Is the friendship page a website? هل صفحة الصداقة موقع على الإنترنت? Question mark, علامة استفهام. الجواب Yes, it is. بالإيجاب. Okay. You can answer a yes or no. Question with a short answer. ممكن نجاوب جواب مختصر. قول yes it is. بالنسبة للنفي ممكن نقول no it is not كجواب طويل أو no it isn't كجواب مختصر كما أسلفنا على السبورة. Don't use contraction in short answers with yes. لا تستخدم الاختصارات مع الإجابات القصيرة عندما يكون الجواب بيس أو عندما يكون الجواب بالإيجاب فقط الاختصارات تكون مع النفي. Number two. For number two, this is WH questions. WH questions أو أسئلة WH هي عبارة عن أسئلة المعلومات. And we can explain this on the board by writing some questions about the WH questions, okay? كما قلنا سابقا, WH questions, الأسئلة التي تبدأ بحرفي WH, نسميها أحيانا information questions, أسئلة معلومات, ليست yes no questions. We have who, what, when, where, how. Who دائما تبحث عن الشخص ترتبط بالناس. We say who is that man? من ذلك الرجل? Notice we have question mark in علامة استفهام. The answer إجابة he is أحمد. Who is that man? He is أحمد. Now what? Ask for things. What تسأل عن الأشياء. What is Riyadh? ما هي الرياض? Okay. Question mark. علامة استفهام. This is important. It is the capital of Saudi Arabia. إنها عاصمة المملكة العربية السعودية. Capital معناها عاصمة. The other one is when. When تسأل عن الزمن. Time. When is your test? متى اختبارك؟ Question mark. علامة استفهام. It is next week. إنه الأسبوع القادم. It تعود إلى التست. Okay. The other one is where. Where تسأل عن المكان. Place. We say where are you from? من أين أنت؟ Answer إجابة ممكنة. I am from Mecca. من مكة. How old are you? How تسأل عن الكيف. When we say how old are you, كم عمرك. Question mark. The answer, I am 20 years old. I'm 20 years old, معناها أنا عمري 20 سنة. Okay. Now let's go to student book, كتاب الطالب. Page number 14, صفحة رقم 14. Number 2, for WH questions, use WH word plus B plus subject, which means we use the WH word, استخدم كلمة WH, السؤال W المبادئ اللي يبدأ بـ WH, زائدا فعل الكينونة is ولا are ولا am زائدا الفاعل. أمثلة على هذا. Samples. Who is Bronwyn Paulson? لاحظ أنه تسأل عن الشخص. What is the friendship page? What تسأل عن الشيء. ما هي صفحة الصداقة. When is your birthday? When تسأل عن الزمن. Where are they from? Where تسأل عن المكان. من أين هم. How old is the friendship page? كم عمر صفحة الصداقة. Now we go to page 15 من كتاب الطالب. Write questions about the friendship page. اكتب أسئلة حول صفحة الصداقة. Then give your questions to a partner. ثم أعطي إجاباتك أو أسئلتك إلى زميل لك. Ask your partner to write the answer. وسأل زميلك أن يكتب الإجابات. Now we'll do this on the board again. We'll write this exercise on the board. Okay, exercise number 2 on page 15. We're supposed to write question about the friendship page. Now the first one says friendship page / website. We say, is the friendship page a website? The answer is yes, it is. Number 2, how old is the friendship page? Question mark. علامة استفهام. Now the answer is it is 3 years old. Number 3, who is Bronwyn Paulson? الإجابة. Answer is, she is a young woman from Australia. شابة من أستراليا. Number 4, is Bronwyn from England? No, she is not. لاحظوا ممكن نقول no she is not or no she isn't. Okay, number 5, where is Bronwyn from? من أين Bronwyn. Number 6, how old are you? كم عمرك. I am 20 years old. عمري 20 عاما. Number 7, where are you from? من أين أنت. I am from Saudi Arabia. Number 8, Who is your best friend? من صديقك المفضل؟ My best friend is Yusuf. Okay, now we go to the writing book, page number one. كتابة ونشاط صفحة رقم واحد friendship page first complete unit 1 section 1 to 4 and 6A in a student book then begin this section interviewing is one way to learn about another person In an interview معناها مقابلة, you ask a person questions. في المقابلة تسأل الشخص أسئلة. You can use the information from the interview when you write. بإمكانك أن تستخدم المعلومات في المقابلة عندما تكتب. Number one, write question to ask your classmates. اكتب أسئلة لزملائك في الفصل. Use the verb be. استخدم الفعل be. The first one is done for you. صفحة الثانية من كتاب الكتابة. The first one is what slash your name. What is your name? Now the second one will do this on the board. We'll erase the first one. We'll do this on the board. Okay, exercise number one, page number two, activity book. تمرين الأول كتاب النشاط الصفحة الثانية. We have a number of questions, 10 questions. لدينا 10 أسئلة. السؤال الأول افترض أن يكون What is your name? ما هو اسمك؟ السؤال الثاني Where are you from? من أين أنت؟ السؤال نمبر ثالث How old are you? كم عمرك؟ Question number four What is your job? ما هو عملك؟ Question number five What is your hobbies or interest? ما هي هواياتك؟ Hobbies أو اهتماماتك؟ Interests Number six Who is your best friend? من هو صديقك المفضل؟ Number seven Where is he from? من أين هو? Number 8. How old is he? كم عمره? Number 9. What is his job? Number 10. What is his hobbies or interest? ما هي هواياته أو اهتماماته? Now we are supposed to answer these questions. افترض أن نجاوب هذه الأسئلة. سنجاوب هذه الأسئلة في صيغة فقرة. تمرين على الكتابة. Okay, so we answer the first one, what is your name? We say, my name is Ali, for example. Question number two, where are you from? كمل على نفس السطر, I am from. Saudi Arabia. السؤال الثالث How old are you? I am 20 years old. Number four What is your job? ما هو عملك? I am A student, أنا طالب. Number five, what is your hobbies or interest? I like reading, أحب القراءة. Okay. Who is your best friend? I Best friend is Nasser. Where is he from? He is from Riyadh. إنه من الرياض. Okay, he's from Riyadh. Number 8, how old is he? He say he is 21 years old. Number 9, what is his job? He is a student. What is his hobbies? Or he likes reading too. Okay. The answer for these questions will form this paragraph. Okay. إجابة على هذه الأسئلة تكون لدينا فقرة. My name is Ali. I am from Saudi Arabia. Stop. I am 20 years old. I am a student. I like reading. My best friend is Nasser. He is from Riyadh. He is 21 years old. He is a student. He likes reading too. حب القراءة أيضا. تو معناها أيضا. Now notice, لاحظوا, after each sentence we have a period. بعد كل جملة لدينا نقطة. نقطة. This is very important for our writing. Okay. So we go to the next section. كتاب الطالب رقم 15. صفحة رقم 15. Read the paragraph. This is on page 15, صفحة 15, كتاب الطالب. Read the paragraph. اقرأ الفقرة. Answer the questions. وأجب عن الأسئلة. I decided to go online. قررت أن أظهر على شبكة الإنترنت. Age isn't important on the internet. العمر ليس مهما على شبكة الإنترنت. I learned how to make a website. تعلمت كيف أعمل موقعا على الشبكة العنكبوتية أو الإنترنت. Then I started the friendship page. ثم عملت أو بدأت صفحة الصداقة. I chose friendship because friendship is important to everyone. اخترت الصداقة لأن الصداقة مهمة لكل إنسان. I also wanted to make the internet a friendlier place. كما أنني رغبت وأردت أن أجعل من الإنترنت مكانا محببا. My goal is to give something good to the world. هدفي أن أعمل شيئا جيدا للعالم. Questions. How many sentences are there in this paragraph? Now count the sentences of the paragraph we read. How many sentences do we have in this paragraph? We have 7 sentences in this paragraph. Count them well, please. Okay, we go to the next page, page 16, student book, صفحة 16 من كتاب الطالب. A sentence is a group of words that expresses a complete idea. الجملة هي مجموعة من الكلمات تعبر عن فكرة كاملة. A sentence must have a subject and a verb. الجملة يجب أن تحتوي على فعل وفاعل. الأمثلة: Bronwyn is a university student. Now Bronwyn مكتوبة بالكتاب الأسود الغامق. Bronwyn, this is the subject, هذا الفاعل. Is, this is the verb. A university student, طالب جامعي. Okay. Now the other sentence, الجملة الثانية: Volunteers help with the friendship page. Volunteers, هذه هي الفاعل, subject. Help, this is the verb, الفعل. Another sentence: I want to make a book about friendship. I, ضمير I, this is the subject. Want, this is the verb. To make a book about the friendship, this is the end of the sentence. Okay. Now another thing, number three. The first word in a sentence must begin with a capital letter. أول كلمة في الجملة يجب أن يكون الحرف الأول منها حرف كبير. Now, if you notice, the website offers information and advice. Now, the word the first letter, the T, is capital. It must be capital. Now, the other sentence, friendship is important to everyone. Now, the first letter is friendship. Now the first letter is F. لاحظوا أن كلمة friendship أول حرف منها F. كما أيضا كان الكلمة أو الحرف الأول من الكلمة السابقة the T capital. Number four. Use a period at the end of a sentence. Period معناها نقطة. استخدم نقطة في نهاية الجملة. This is very important. هذا مهم جدا. The friendship page has fun information. صفحة الصداقة فيها معلومات فكاهية. Then at the end of the sentence we have period. Use question mark at the end of a question. استخدم علامة استفهام إذا كانت الجملة استفهامية. Is age important on the internet? هل العمر مهم في الانترنت أو على الانترنت؟ Question mark علامة استفهام. Use an exclamation point at the end of a sentence with strong feeling. استخدم علامة تعجب في الجمل التي تحتوي مشاعر جياشة أو قوية. The friendship page is 3 years old. Notice the end of the sentence we have exclamation mark, علامة تعجب. Okay. Now for number two on page 16. Read the sentences, underline the subject once and the verb twice, add punctuation, a period, a question mark, or an exclamation point at the end of each sentence. What is tintota? Tintota is another website about friendship. After friendship, we must put period. لازم نقطة هنا في الفراغ الأول. It's great. Another period. نقطة أخرى. Friends chat together and help each other on this website. Period. نقطة أخرى أيضا هنا. Warren and Sylvia, Ralph March, started Tintota, period, نقطة أخرى. Like Bronwyn Paulson, they live in Australia, period, نقطة هنا أيضا في هذا الفراغ. Friendship is important to them too. We put here exclamation mark, علامة تعجب. Do you want more information about Tintota? Question mark, هنا علامة استفهام. Visit Tintota's website at www.tintota.com. الأخير نقطة. Okay. Thank you for listening. See you on the next episode.